يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العبد اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيط الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ذو الجلال والإكرام مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالك وتقدست أسماءك يا عظيم رد كل الأسحار التي سحر رد كل الأسحار التي سحرها هؤلاء الشياطين السحر الملايين رد إليهم كل أسحارهم يا عظيم اللهم اجمع كل أسحارهم وردها إليهم يا عظيم ثم جمعها واجعلها في ناصية إبليس الرجيم الطريد إلى اليوم الموعود يا الله العظيم بأسمائك الحسنى وباسمك العظم يا قدير نسألك أن ترد كل الأسحار التي سحر بها عبادك المستضعفين المؤمنين الموحدين أن تجمع كل أسحارهم وتردها إلى السحر الذين سحروهم ثم تجمعها يا عظيم وتردها وتجعلها في ناصية إبليس الرجيم إلى يوم يبعثون فتكون له مرضا لا علاج له لتكون له مرضا لا علاج له يا الله العظيم بأسمائك الحسنى وباسمك العظم يا عظيم اجمع كل الأسحار الموجودة في هذا الجسد وردها إلى ناصية إبليس اللعين اللهم واجعلها في ناصية إبليس الرجيم إلى يوم يبعثون فلا يكون له لها علاج يا عظيم اللهم رد كل الأسحار يا قدير اللهم اجمع كل الأسحار الموجودة في هذا الجسد يا قدير اللهم جمعها كلها وردها في ناصية إبليس الرجيم يا حي يا قيوم فتكون له يا قدير فتكون له مرضا لا علاج له بها اللهم جمع كل الأسحار الموجودة في هذا الجسد واجعلها الآن في ناصية إبليس الرجيم فتكون له مرضا إلى يوم يبعثون. اللهم وإن أراد هذا الشيطان إبليس الرجيم اللئيم إن أراد الانتقام فينتقم من السحرة الذين جمعت بقدرتك أسحارهم وردت إلى إبليس الرجيم. اللهم واضرب إبليس الرجيم بالسحر الذين بقدرتك ترد أسحارهم إلى ناصية إبليس الرجيم فيبيدون بعضهم بعضا يا عظيم. اللهم جمع كل الأسحار الموجودة في هذا الجسد يا عظيم. اللهم جمعها وردها في ناصية إبليس اللعين الرجيم واحبسها يا عظيم في ناصيته إلى يوم يبعثون فتكون له مرضا مرضا مرضا لا علاج له يا عظيم. اللهم واجعل انتقام إبليس الرجيم من السحر الذين هم يسحرون وبقدرتك ترد أسحاره من ناصية إبليس الرجيم فتضرب الظالمين بالظالمين يا عظيم. اللهم اضربهم ببعضهم يا نور النور واخرج عبادك الموحدين اخرجهم سالمين واخرجنا سالمين يا حي يا قيوم. اللهم يا عظيم كما جعلت لموسى عليه السلام سلطانا من عندك فلا يستطيع فرعون الوصول إليها اللهم اجعل لنا سلطانا من لدنك يا عظيم. اللهم اجعل لنا من لدنك سلطانا يا عظيم فلا يستطيع كل سحرة الأرض وسحرة إبليس الرجيم والإبليس الرجيم أن يصل إلينا يا عظيم أن يصل إلينا يا قدير يا حي يا قيوم كما جعلتني موسى عليه السلام سلطانا من لدنك يا قدير. اللهم اجعل لنا سلطانا من لدنك يا عظيم فلا يستطيع إبليس ولا جنوده ولا كل سحرته يا عظيم أن يصلوا إلينا يا عظيم. اللهم بأسمائك الحسنى يا عظيم وباسمك الأعظم يدعوك يا قدير أن تهدم الغيران والمكان الذي فيه السحر الفراعنة. اللهم دمر الغيران اللهم دمر الغيران الذي يحتوي السحر الفراعنة المتألهين وأنت العليم الخبير. اللهم يا عظيم اللهم يا قدير هدم كل الغيران التي تأوي السحر الفراعنة المتألهين اللهم دمرهم بها واخسفهم بها يا حي يا قيوم. اللهم دمر عليهم هذه الغيران وانسفهم بها يا حي يا قيوم واخسفهم يا حي يا قيوم. اللهم انت العليم اللهم انت العليم بهؤلاء السحر الفراعنة المتألهين على الأرض الذين يتسلطون علينا في كل حين هؤلاء الملايين رد كل أسحارهم التي سحروها يا عظيم في ناصية إبليس الرجيم. اللهم رد إليهم كل أسحارهم إلى ناصية إبليس الرجيم واجعلها له مرضا وعذابا إلى يوم يماتون وصلت الظالمين بالظالمين وصلت هؤلاء الظالمين

بأسمائك الحسنى وباسمك العظم ندعوك يا عظيم أن تجعل لنا من لدنك سلطانا أن تجعل لنا من لدنك سلطانا يا عظيم أن تجعل لنا لدنك من سلطان يا عظيم أن تجعل لنا من لدنك سلطانا يا عظيم فلا يستطيعون لا جنود إبليس الرجيم ولا إبليس الرجيم ولا هؤلاء السحر الملايين ولا السحر الفراعنة المتألهين أن يجدوا لنا سبيلا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم أدعوك يا قدير أدعوك أن تخفف بالسحر الفراعنة الذين هم في الكهوف الذين هم في الكهوف ويتسلطون على عبادك يا عظيم هؤلاء المتألهين الأغبياء اللهم انسف بهم يا عظيم واخسف بهم هذه الكهوف يا قدير اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك العظم يا قدير أدعوك أن تجمع كل الأصحار الموجودة الموجودة في عبدك وأمتك هادية أن تجمع كل الأصحار يا عظيم كل أصحار عبادك المستضعفين وتردها إلى ناصية إبليس الرجيم الطريد اللعين أن ترد لهذا الطريد اللعين وتجعلها في ناصيته يا قدير اللهم جمع كل الأصحار يا عظيم واجعلها في ناصيته إبليس الرجيم إلى يوم يبعثون يقول فتكون له هذه الأصحار مرضى اللهم يا حي يا قيوم جمع كل أصحار هؤلاء السحر الملايين واجعلها في ناصية إبليس الرجيم إلى يوم يبعثون اللهم اجعل كيد إبليس الرجيم في سحرته وفي كل ساحر على الأرض يا عظيم اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا وعبادك منهم سالكين اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم كل سحر عملوه أو سيعملونه رده مباشرة إلى ناصية إبليس الرجيم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم يا عظيم دمر الآن كل ساحر فرعوني لين دمر كل من يتأله في ملكوتك يا عظيم وانشفه نسبا به وبجنوده وبقصوره يا نور النور اللهم أذن لأبواب السماوات السبع أن تفتح لدعائنا الآن يا عظيم وبالإجابة بأن تنزل بلا إله إلا الله العظيم القادر المقتدر وصلى الله وسلم وبارك على السراج المنير و وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين وبعدا للملايين وبعدا للفراعنة المتألهين وبإذن الجبار ترد كل الأسحار إليك يا رجيم ترد بإذن الجبار كل الأسحار إلى ناصيتك يا رجيم وتحبس فيك إلى يوم يبعثون بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم